بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب العقيدة الطحاوية إمام الطحاوي يذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة، قال فيها: الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. والمؤلف رحمه الله بهذا يشير إلى مسألة خالف فيها من لا يعتد بخلافه، لكن هم مختلطون مع الناس وموجودون، فيريد أن يوضح ويزيل اللبس عنهم. يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: يشير الإمام الطحاوي رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: وينادي الرضا، وينادي مناد من السماء: اتبعوه. هذا كلام لا أصل له في دين الله، لأن هؤلاء يعطلون الشرائع ويدعون أن القرآن الكامل محجوز في سرداب مع صاحبه يخرج في آخر الزمان، وصاحب السرداب هو طفل اسمه محمد بن الحسن العسكري من آل البيت، كان يتيما. ويدعي هؤلاء الروافض أنه دخل سردابا في سامراء، وسيخرج. دخل متى؟ سنة 250 هجري أو قريبا من ذلك، أو 260. وإذا خرج فهو المهدي المنتظر، وأنه هو الإمام المعصوم، ومن عداه لا تجب طاعته ولا تصح إمامته ولا يصلح أن يصلي الناس جماعة، لأنهم غير معصومين. ولهذا فالروافض لا يصلون جماعة إلا منذ سنيات قليلة، صاروا يجاملون الناس في بعض المواقف. وهذه عقيدة فاسدة من أساسها. وهؤلاء يقولون إن القرآن الكامل عنده، وأن القرآن الذي عندكم أنتم هذا ليس هو القرآن، هذا قليل، وغير ذلك من الأمور والترهات التي يدعونها. وأن ذلك الإنسان إذا خرج هو الذي سيأتي بالمصحف الكامل، وليس من العقل ولا من المنطق، ولا يقبله أدنى من كان عنده مسكة من عقل أن يكون لهذا الكلام أصل أو مستند. لكنهم كما هو معروف في أصل مذهبهم ومنشئه. قال: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، يعني أنه لا يحتاج إلى أن نأتي بأدلة للرد عليه، لأنه لا تقبله العقول ولا، والإنسان يعرف سماجته وسخفه وأنه لا يصلح الحديث به. لكن المسألة التي عندنا قال: شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. يقولون إن الذي يقود الناس في الحج لابد أن يكون إنسان معصوم، وكذلك الذي يقود الناس في الجهاد في سبيل الله ونشر دين الله لابد أن يكون إمام معصوم. ولهذا لا تجدون أي رافضي يدعو إلى الإسلام، وإنما هم يفسدون الإسلام. إذا دعي الناس من الكفار من المشركين والوثنيين إلى الإسلام فأسلموا، جاء هؤلاء يخربون عليهم دينهم ويفسدون عليهم توحيدهم ويدعونهم إلى عبادة علي وحسين ونحو ذلك. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الحديث سبقا أخذناه مع أحاديث أخرى وآيات كثيرة في وجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين، وتبين لزوم الجماعة وأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج عن طاعة ولي أمره في غير المعصية، وأنه يجب عليه أن يطيعه إلا إذا رأى منه كفرا بواحا. فما دام الوالي مسلما ولو كان يقع منه بعض المعاصي فإنه يجب طاعته بالمعروف، ولا يجوز للإنسان أن يخالفه لما رأى منه من تقصير في بعض المسائل. وتكلمنا عن هذا وتبينا ما يتعلق به من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، يعني خيار الولاة الذين يولون أمر المسلمين هم الذين يكونون في محبة من الرعية، فالرعية تحبهم وهم يحبون رعيتهم، بمعنى أن وجودهم على الأمة رحمة، وأنهم يسعون لأجل إصلاح أحوال المسلمين وسد خلتهم وقضاء حوائجهم ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه. فالمودة متبادلة بين الوالي والرعية. والصفة الثانية: تصلون عليهم ويصلون عليكم. المراد بهذا الدعاء، الصلاة هنا المراد بها الدعاء، فتدعون لهم بالتوفيق والسداد والصلاح والرشاد ونحو ذلك، وهم يدعون لكم أيضا بالاستقامة واتباع الحق ونحو ذلك من الأمور التي تحتاجها الرعية من واليها. قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الولاة الذين يؤذون الرعية وإن كانوا على الإسلام إلا أنهم ظلمة، فينتج عن ذلك بغض الرعية لهم. هؤلاء شرار الولاة الذين يبغضون رعيتهم لأنهم لا يثقون فيهم، ورعيتهم تبغضهم لأنهم يظلمونهم ويؤذونهم. فهؤلاء هم النوع الشرار من الولاة، لكن هذا لا يسوغ للرعية الخروج على الولاة لمجرد أنهم يبغضونهم أو أنهم يمارسون شيئا من المعاصي. قال: وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني أنكم تدعون عليهم لا تدعون لهم، فهؤلاء هم شرار الولاة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك، يعني نخرج عن ولايتهم ونرفض طاعتهم ونرفض الانقياد لهم وإنما نخرج عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تخرج عليهم، ما دام أنهم يصلون لا تخرج عليهم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. يعني إذا رأيتموه يمارس المعاصي فهذا اكرهوا منه هذه المعصية وأبغضوا منه فعله لهذه المعصية، ولا تطيعوه فيما يأمركم به من المعصية. لكن ليس معنى هذا أن تنزعوا البيعة منه، فلا ينزعن أحد يدا من طاعته، وإنما العهد الذي أخذه عليكم والبيعة تلزمكم، ولا يجوز لأحد أن يخرج منها ما دام أنه يقيم الصلاة. قال ابن أبي العز: تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، وسبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمام يجب أن يكون معصوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أطيعوا الوالي ولو كان عاصيا، ولم يشترط علينا أو يشترط أن يكون من يلي أمر المسلمين أن يكون معصوما، وهذا من الأمور المستحيلة، لأن العصمة لا تكون إلا لمن عصمهم الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فغير الأنبياء ليسوا بمعصومين. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الناس عدا الأنبياء ليسوا بمعصومين، بما فيهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المشهود لهم بالجنة، فهم ليسوا معصومين، وإنما يقع منهم الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطيع ولاتنا ولو كانوا يعصون، ولو كنا نبغضهم، ولو كنا نكرههم، لكننا لا يجوز لنا أن ننزع يدا من طاعة ما داموا يقيمون الصلاة. قال الشارح رحمه الله: والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. الإمام المعصوم عند هؤلاء القوم المخذولين هو إمام غير موجود، هو إمام معدوم، وحينئذ فهي من الترهات والخزعبلات والأكاذيب واللعب بالعقول. والعجيب أن مثل هذه الأمور قد تنطلي على بعض الناس، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك. هم منذ قديم الزمان وهم قد ربطوا عند باب السرداب بغلة من أجل إذا خرج يركبها، وأحيانا إذا لم يجدوا بغلة يضعوا فرس حتى إذا خرج. هذا الذي دخل السرداب قبل أكثر من 1200 من أجل أن يركب هذه البغلة أو هذه الفرس، ويقيمون هناك، يعني أنهم يجلسون ينتظرون. ومن يتابع بعض القنوات الهابطة أحيانا تنقل كلمات لبعض أولئك القوم ويقول إنه خرج أو أنه سيخرج أو أنه كلمه أو اتصل به، وكل هذه من الخزعبلات والترهات والأباطيل التي يروج لها هؤلاء المهزومون. ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج. يعني يقف إنسان عند الباب، باب هذا السرداب، وينادي: يا مولاهم أخرج، ويناديه. ويشهرون السلاح، يعني أنهم يرفعون الأسلحة من أجل نصرته إذا خرج ونحو ذلك، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. فهذه كلها أمور لا تنطلي على من كان عنده أدنى مسكة من فهم وعقل. وقول المؤلف رحمه الله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. يقول إن الحج يحتاج إلى إمام قائد، كما هو الملاحظ في كل سنة يقود الحج ولي الأمر ويحج الناس معه في كل سنة. والحج أيضا يحتاج، والجهاد أيضا يحتاج إلى قائد ووالي. لا يصلح أن الناس يجاهدون ولا يعرفون مرجعهم ولا من قائدهم، لأن هذا يسبب الفوضى، وأن يقتل الناس بعضهم بعضا. فإذا لم يوجد قيادة تقود الناس وتسوسهم فإن الأمور لا تنجح، وإنما تضطرب وتكون فتنة. فلا بد من القيادة في الجهاد ولا بد من القيادة في الحج، وهذا أمر، لأنه في الحج يجتمع الناس من شتى بقاع الأرض ويحصل بينهم فوات بعض الحقوق، وربما تضرر بعضهم من بعض، فلا بد من وال يرتب أمورهم ويحل النزاعات التي تحصل بينهم ويقودهم إلى المنهج الصحيح، بحيث لا يعتدي أحد على أحد ولا يؤذي أحد أحدا. كذلك الجهاد لا بد فيه من القيادة، وأن تكون القيادة تحت إنسان رشيد من المسلمين لكن لو لم يوجد إنسان تقي نقي فصارت القيادة بيد إنسان مسلم لكن عنده شيء من القصور في شيء من الواجبات ونحو ذلك يقصر فيها، فما حكم قيادتي؟ قال صحيحة، لأن المقصود هو عمل إداري في هذه المسألة، هو ضبط الأمور من ناحية الإدارية وترتيب أمور الناس، وهذه يقودها ويصلح لها من كان برا وفاجرا ممن هو مؤهل للقيادة وتتوفر فيه شروط الولاية.